إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلم. إخواني معشر المسلمين، ما زال الكلام متصلا حول ما بدأناه في اللقاء الماضي، وهو ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. وقلنا أن نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يجب علينا أن نعتقد فيه اعتقادا دل عليه القرآن والسنة، فإذا اختلف هذا الاعتقاد كفر الرجل وخرج من الملة. أيضا كل من اعتقد في عيسى بن مريم غير الاعتقاد الذي جاء في الكتاب والسنة فهو كافر، له منا كل البغض وكل المعاداة، لأن العقيدة هي الأصل في الولاء والبراء، فلا يجوز لنا أن نوالي على غير العقيدة ولا أن نعادي على غيرها، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في مسلم رواية علي: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. قلنا هذا الأمر، وهو ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، سنتكلم فيه بشيء من التفصيل على مدار ثلاث مواعظ، سبقت الأولى وهذه الثانية، ويتبقى واحدة إن شاء الله عز وجل. وحتى يتصل الكلام بعضه ببعض أعيد ما ذكرناه على سبيل الاختصار. قلنا من جملة ما ذكرناه لما بدأت الموعظة السابقة، بدأتها بثمانية أصول أخذ منها اثنتين في هذا اللقاء، والباقي فقد حفظتموه. أما الأولى، قلنا أن العقائد في الشرائع الإسلامية لا تختلف ولا ينسخ بعضها بعضا، ووجه ذلك أن العقائد من باب الأخبار، والأخبار لا يعتريها نسخ ولا تغيير ولا تبديل. فطالما أن العقائد لا تختلف ولا يأتيها تغيير ولا نسخ ولا تبديل، فإذا حدث اختلاف في شيء من أمور العقيدة بين شريعة وشريعة، فإحدى الشريعتين عقيدتها باطلة والأخرى صحيحة، هذا لا نزاع فيه بين أحد من أهل العلم قط. وعليه، إذا اعتقد اليهود أن عزيرا ابن الله تعالى الله عما يقولون، واعتقد المسلمون أنه رجل صالح عبد من عباد الله، أي العقيدتين أصوب، أو أي العقيدتين صواب؟ عقيدة التي جاءت في كتاب الله عز وجل في القرآن الكريم، عقيدة التي أتى بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل: ولما لا تكون الأولى؟ لأن القسمة تقتضي ذلك، أنت حكمت بأن هذه باطلة والأخرى صحيحة، فلما لا يكون العكس؟ الجواب أن الله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه القرآن أن كتب من قبلنا نالتها أيد التحريف وتغلغلت إليها، فبناء على ورود هذا الخبر في أن التحريف تطرق إليها، ولما لا يكون التحريف أصاب هذا الموضع؟ لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن عزيرا عبد من عباد الله، وكذلك عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وابن أمتي وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وعليه كل عقيدة تخالف ما جاء في الكتاب والسنة فهي من العقائد الباطلة، وليس لمن اعتقدها منا إلا كل بغض وكل كراهية، وليس له معاملة إلا طبقا للأدلة الشرعية، وليس معنى ذلك أننا نظلمه أو نفعل به كذا وكذا، هذا لم يقله أحد ولا نريده، والأدلة الشرعية على خلاف. الأمر الثاني أو الأصل الثاني من الأصول الثمانية التي أصلتها في اللقاء الماضي ونحتاجها في موعظتنا، وهي إذا دلت الأدلة الشرعية على أمر معين وجزم به العبد سواء في مسائل العقيدة أو غيرها، يجب عليه أن يجزم بأن كل ما خالفه باطل، وإن أثيرت شبهة حول هذا الذي جزم به وعجز عن الجواب عنها فليس معنى عجزه أن ما اعتقده يتطرق إليه الشك أو الاحتمال. معنى الكلام ده إيه؟ دلت الأدلة الشرعية على أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، يبقى أنا أعتقد هذا اعتقاد جازم وأجزم به. طيب، وعلي أيضا أن أجزم أن أي كلام عكس هذا الكلام باطل. طب هب أنهم طرحوا لك شبهة وما استطعت أن تجيب عليه، كأن يقول مثلا كما قال ربنا عز وجل في القرآن وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، منه وهاء الضمير عائد على الله عز وجل باتفاق، فكيف ترد على هذا؟ الجواب إن عجزت عن الرد وهذا وارد، فلا يحمل لك عجزك على أن تغير ما جزمت به واعتقدت. الأصل ده يا أخوانا في غاية الأهمية والخطورة، لأن أعداء الشريعة على اختلاف أسمائهم يسعون سعيا حثيثا لزعزعة المسلمين عن أصولهم الثابتة، وكثير من القوم يعني عندهم قصور في طلب العلم وفي الوقوف على الأصول العقدية الصحيحة، فإذا ثبت هذا الاعتقاد عندك وهذا الأصل قل أن تتأثر وقل أن يؤثر فيك أحد. بل عندي عقيدة أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، طيب تطرقت شبهات وأتى كلام على عكس ما أقول، استطعت أن أرد عليه فبها ونعما، عجزت فلا يحمدني العجز على أن أشك فيما اعتقدت. نشرع في المقصود ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. ولد عيسى بن مريم كما سبق ذكرون، ودافع عن أمه العذراء البتول وتكلم في المهد وقال أنا عبد الله. بعد ذلك نشأ عيسى بن مريم مع أمه حتى بلغ مبلغ السن الذي يبعث فيه الرجل كنبي ورسول، وبعثه ربنا عز وجل إلى بني إسرائيل خاصة، فكل الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى قومهم خاصة، وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. فلما بعث نبي الله عيسى وأصبح رسولا وأمر بالبلاغ وهو من أولي العزم، قص علينا ربنا عز وجل شيئا من أخباره، فقال عز من قائل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي ما أتيت بشيء يخالف ما سبقني من الكتب ومن جملتها التوراة. والذي يعنيه بقوله مصدقا أي في أصول الاعتقاد أما الشرائع فيتختلف من نبي لنبي ومن رسول لرسول. مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام. فلما تكلم نبي الله عيسى بهذا الكلام وجاءنا الخبر الصادق من الله عز وجل أصبح عندنا عقيدة تولدت من هذا الخبر. ما هي؟ أن نبي الله عيسى أخبر قومه وبشرهم بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد. ده كلام مين يا أخوانا؟ كلام عيسى بن مريم لقومه. انظر إلى النص وتأمل. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ده كلامه صلى الله عليه وسلم إلى بني إسرائيل وعليه. فكل من زعم أنه يتمسك بشريعة نبي الله عيسى ولم يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبشريعته فهو كافر بشريعة نبي الله عيسى قبل أن يكفر بشريعة نبي الله محمد. ده معتقد بحيث سيبنى على هذا المعتقد أحكام ويبنى عليه ولاء وبراء، وإلا إن لم نقل بهذا سيتطرق الاحتمال الكذب إلى القرآن وهذا كفر صراح. فنبي الله عيسى أخبر قومه بمجيء نبي من بعده اسمه أحمد، وكما لا يخفى عليكم جاء وصفه صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة بأدق وصف وبأكمله. فإذا زعم القوم أنهم متمسكون بشريعته معتزون بنبيهم وخالفوا ولم يؤمنوا بنبينا كذبوا في ادعائهم. وليس هذا فحسب، بل الأمر تعدى كل الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، النبيين الألف واللام للاستغراء يعني ما خرج منهم نبي. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يبقى ما نبي، ما من نبي بعثه ربنا عز وجل إلى قومه إلا أخذ عليه الميثاق لئن بقيت على وجه الأرض حتى يبعث نبي محمد لزاما عليك أن تؤمن به وتتبعه. وأقر جميع الأنبياء بهذا الإقرار وشهدوا وشهد عليهم ربنا عز وجل. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عند الإمام البخاري ورواه أصحاب السنن لما قال العمر بن الخطاب والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعن. فإذا كان الأنبياء مأمرون باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكيف لأتباعهم؟ فهم من باب أولى. استمر نبي الله عيسى يدعو قومه إلى شريعته وهي جاءت مكملة لشريعة التوراة. كما تعلمون إخواني ولا يخفى أن الله تبارك وتعالى يؤيد أنبياءه ورسله بمعجزات خارقة للعادات. فأيد الله عز وجل عبده ورسوله ونبيه عيسى بن مريم بمعجزات، فقال عز من قائل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، الكتاب اللي هو الخط أن يكتب، والحكمة وضع الشيء في محله ومعرفة أسرار التشريع، والتوراة أي التي أنزلت على نبي الله موسى، والإنجيل الذي أنزله ربنا عز وجل عليه. ثم بعد ذلك أيده ربنا عز وجل ببعض المعجزات الحسية، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. معجزة ظاهرة. نبي الله عيسى أمره ربنا عز وجل أن يأتي بطين ويصنع منه كهيئة الطير، وبعد ذلك أمره رب العز أن ينفخ فيه فدبت فيه الحياة. أما نفخ نبي الله عيسى ما هو إلا سبب، ولكن المسبب الحقيقي هو الله عز وجل. فإن قال قائل أولا يجوز بناء على هذا الكلام أن نصنع تماثيلا لذوات الأرواح من الطين دون النفخ فيها بالروح؟ الجواب لا يجوز في شريعتنا بإجماع. أما ما حدث في شريعة نبي الله عيسى فهو لشريعتي ونسخ في شريعتنا، بل يحرم، بل هو من كبائر الذنوب. وبعد ذلك أعطاه ربنا عز وجل معجزة أخرى، وهي ويبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه الذي ولد لا يبصر، يدعو نبي الله عيسى ربه فيستجيب له فيصير مبصرا، والأبرص مرض يصيب الجلد، يدعو نبي الله عيسى ربه فيبرأ. ليس هذا فحسب، وأحيي الموتى بإذن الله. معجزات. كان نبي الله عيسى إذا طلب منه قومه أن يحيي أحدا من الأموات يذهب إلى قبره وينادي عليه يا فلان قم، فيخرج من قبره حيا بإذن الله، فيسأل له ثم يموت. فكانت الحياة لعلة معينة وفترة معينة معجزة لنبي الله عيسى. ليس هذا فحسب، وأنبئكم بما تأكلون وبما تدخرون في بيوتكم، ويخبرهم عن شيء ببعض الغيبيات التي أخبره بها ربنا عز وجل. بعد ذلك إخواني معشر المسلمين، استمر نبي الله عيسى يدعو قومه، وقومه شأن بقية البشر، منهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب. الذي يخصنا في هذا الأمر أن هؤلاء القوم انحرفت منهم شرذمة، وبدأوا يتكلمون في نبي الله عيسى كلاما ما أنزل الله به من سلطان، وتبرأ نبي الله عيسى منهم ومن كلامهم، وكفرهم ربنا عز وجل بذلك. فقال ربنا عز وجل حاكيا عنهم: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ده كلامه. وفي قول قال الله عز وجل عنهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو ثالث ثلاثة. وفي آية أخرى قال عز من قائل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وعليه جاء الانحراف عند القوم من ثلاثة أوجه: منهم من قال ابن الله تعالى الله عما يقولون، ومنهم من قال بل هو الله تعالى الله عما يقولون، ومنهم من قال هو إله ثالث ثلاثة. هذا هو اعتقادهم الذي كذبهم فيه ربنا عز وجل. قال عز من قائل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. الآيات. يبقى إذن أخبرنا ربنا عز وجل عن حقيقة هذا العبد الصالح النبي الرسول بأنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الإشكال جنين يا أخوانا، جاء الإشكال من كلمة وروح منه. وركزوا الله يبارك فيكم حتى تعرف من أين نؤتى، من أين يؤتى المسلم، وكيف يتطرق الطعن إلى ثوابت الشريعة. كلمة منه، من وبعدها هاء الضمير. من في لغة العربي لها معاني متعددة، ومن جملة معانيها أنها تكون للتبعيض، ومن جملة معانيها أنها تكون لابتداء الغاية. علشان كده احنا دايما بنقول ونكرر يا اخوانا، شريعة الإسلام قرآنا وسنة تفهم بلغة العرب لا بغيرها. فإذا أردت أن تفهم الشريعة كما ينبغي فقف على لغة العرب كما ينبغي، وإلا إن لم تقف على لغة العرب حتما ستظل بل تنحرف بل تخرج من الشريعة، وهذا أمر واضح لا غبار فيه. وروح منهم أهل البدعة بل أهل الكفر والإلحاد والزندقة قالوا أن من هنا للتبعيض، وروح من هاي الضمير عائد على الله، يعني روح نبي الله عيسى قطعة من الله، قطع الله ألسنته وأسقاهم في سجين. لما قالوا هذا؟ قالوا إن من للتبعيض. طيب من ليست للتبعيض بل هي لابتداء الغاية، يعني أن الغاية التي بدأ بها عيسى بن مريم وأصبحت فيه الحياة هي بأمر من الله عز وجل وهي كلمة كن. طيب ألا يوجد لمثل هذه اللفظة شواهد في لغة العرب؟ كلمة منهم أنها لابتداء الغاية وليست للتبعيد. نعم، قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهم، جميعا منهم. فإن قلت أن منه وروح منه للتبعيد يلزمك أن تقول منه للتبعيد هنا، وعليه تكون السماء والأرض وما فيهما من الله عز وجل، أي قطعة من الله. ولم يقل بهذا أحد قط حتى من أهل الإلحاد والزندقة. فلما جعلت وروح منه للتبعيد ولم تجعل جميعا منه للتبعيد؟ فإن جعلت هذه للتبعيد وهذه لابتداء الغاية فهذا هو مسلك أهل البدعة في كل وقت وفي كل حين. لذلك إخواني معشر المسلمين، في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسول وابن أمتي وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله عز وجل من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. هذا المعتقد أن نبي الله عيسى خلق بكلمة كن، كن فكان. لذلك يقول عز من قائل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لذلك كل من ادعى الألوهية في نبي الله عيسى يلزمه بدلالة اللزوم أن يدعيها في نبي الله آدم، فلما بطل الثاني من باب أولى يبطل الأول. هذا كلام العقلاء، كلام أهل الفقه والذكاء، لا كلام أهل البدعة والزندقة والإلحاد. لذلك ربنا تبارك وتعالى لما أراد أن يرد على هؤلاء القوم بدلالة المعقول قال عز من قائل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر إلى الرد، كانا يأكلان الطعام. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي شأنه شأن غيره من المرسلين والأنبياء، وأمه صديقة، وهذا من أقوى الأدلة على أنها ليست بنبية وهو المعتمد. فما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا من الرجال، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. والصديقية معشر الموحدين هي المرتبة بعد النبوة مباشرة، أولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام. انظر لهذا النص وانظر لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يبقى دي طبيعة الرسل، شأنهم شأن البشر، يمشي في الأسواق يبيع ويشتري ويأكل الطعام. فكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول يا معشر العقلاء إذا كان نبي الله عيسى وأمه الصديقة يأكلان الطعام فكيف يليق بكما يا معشر العقلاء أن تنسبوا الألوهية لبشرين يحتاجان إلى الطعام، والإله من صفته الكمال المطلق والهو غني، فكيف يحتاج إلى طعام؟ أمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وكذبوا أنفسهم وطعنوا في نبي الله عيسى. لذلك إخواني معشر المسلمين، كل من لم يصح اعتقاده في عيسى بن مريم المعتقد الصحيح ويتبرأ ممن خالف ذلك ويعتقد كفرهم، أي كفر من خالف المعتقد الصحيح، فهذا الرجل ليس على الجادة، بل ينطبق عليه ما اتفق عليه أئمتنا من نواقض الإسلام: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. ومن أجل ذلك نوضح الاعتقاد ونبين طريق الله المستقيم، حتى إذا أقبلت عليك الفتن وأردت أن تنجو فتمسك بما كان عليه العهد الأول، وإياك أن تتلون أو تبدل أو تغير، فإن بدلت أو غيرت فلصالح من؟ لصالح عقيدتك، ستنسلخ من الدين عياذا بالله، ولن ينفعك من داهنتهم. لذلك معتقدنا الصحيح أن كل من خالف شيئا من شريعة الإسلام في المعتقد مخالفة صريحة وجهر بها ودعا إليها ووالى عليها، فليس عندنا قيد أنملة من الشك في كفره ومروقه، وإن مات على ذلك فهو مخلد في النار. معتقد ليس فيه بين بين وليس فيه أنصاف حلول، فهي عقيدة. مكث عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يدعو قومه إلى الله عز وجل ويأمرهم وينهاهم طبقا لما دلت عليه نصوص التوراة ونصوص الإنجيل، لأن الإنجيل جاء مكملا للتوراة كما قال عز من قائل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. في أشياء كانت حرام على بني إسرائيل في التوراة، جاء الإنجيل ولغى هذا التحريم، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. استمر نبي الله عيسى في دعوته إلى الله عز وجل حتى قص علينا ربنا عز وجل من خبره، فقال عز من قائل: فلما أحس عيسى منهم الكفر، أحس عيسى منهم الكفر، نعم أي شعر. وفي هذه الآية نكتة، وهي: ينبغي على الداعية إلى الله أن يكون يقظا منتبها ويبحث دائما عن آثار دعوته، فإن وجد الأرض صالحة والاستجابة ولو قليل فليصبر ويستمر، أما إن وجد الأرض سبخ، وهي لغة عربية فصحى، وليس ثم استجابة لدعوته، ليس ثم داع للاستمرارية، وأرض الله واسعة. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. خلاصة الأمر إخواني، تمالأ القوم على قتل عيسى بن مريم من اليهود، تمالأوا عليه وعقدوا النية وعزموا على أن يقوموا بهذا الفعل الأثيم، فربنا تبارك وتعالى فعال لما يريد سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فلما هموا بقتله أعلم الله عز وجل نبيه ورسوله عيسى بن مريم بما يريد أن يفعله القوم، فقال عيسى بن مريم للحواريين من حوله، وكانوا 17 رجلا أزيد أو أقل، فقال لهم: من منكم يلقى عليه شبهي؟ من منكم يلقى عليه شبهي؟ فسكت القوم، وكلمة من منكم يلقى عليه شبهي هذا كما يقول علماء الأصول فرض على الكفاية، فإذا قام به أحد سقط عن الآخرين. فقام فتى شابا قال أنا يا نبي الله، فأجلسه نبي الله عيسى وأراد أن يقوم من هو أجلد منه وأشد منه 3 مرات، فلما لم يقم غيره ألقى الله عز وجل شبه نبي الله عيسى على الرجل. طيب، أو في هذا إشكال؟ ليس فيه إشكال. يبقى أنا عندي عقيدة أن نبي الله عيسى لما هم يهود بقتله الله عز وجل ألقى شبهه على رجل من أنصاره. ده المعتقد اللي عندي. أي كلام يسمع غير هذا الكلام ويعتقد كفر صريح، كفر صريح. فلما حدث هذا كما قال ابن جرير الطبري بسنده إلى ابن عباس وإلى ابن عباس صحيح، فتحت روزنة من سقف الدار، وأخذت عيسى ابن مريم سنة من النوم ورفعه ربنا عز وجل إلى أعلى. دخل يهود فنظروا فإذا بشبه عيسى ابن مريم. طبعا هو السبب في القتل قصص طويلة ذكرها أهل العلم، ده مش مضمعنا، مش موضوعنا. أنا بركز في جزئية واحدة فقط، المعتقد الصحيح في عيسى ابن مريم. أما أن الملك أرسل أن يؤتوني بهذا الرجل واصلبوه وضعوا على رأسه شوكا إلى غير ذلك، كل هذا لا يعنينا. الذي يعنيني هو المعتقد الصحيح، ما الذي حدث كما نصت على ذلك الأدلة الشرعية في نبي الله عيسى، الذي حدث ما سمعناه باتفاق أهل العلم، ولا يخالف في ذلك إلا زنديق. فألقى الله عز وجل شبهه على الرجل، دخلت يهود فوجدوا شبه نبي الله عيسى فأخذوه وصلبوه ثم قتلوه، وبعد ذلك أنزلوه من على خشبة الصلب ودفنوه. هذا هو الوارد، وانتهى الأمر على ذلك إخواني معشر المسلمين. فلما حدث ما حدث وقعت نصارى في شك وريب. ما هو؟ قالوا طيب، إذا كان المقتول والمصلوب عيسى بن مريم فأين فلان؟ لأن القوم الذين كانوا حول نبي عيسى معروفين بأعيانه، واخد بالك؟ إن كان المقتول نبي الله عيسى فأين فلان؟ وإن كان المقتول فلان فأين نبي الله عيسى؟ ده كلام منطقي، كلام فعلا منضبط. في عندنا شخصين اتنين فقد نبي الله عيسى، وفلان يهوذا الذي ألقي عليه شبه نبي، الاتنين مش موجودين، وانتم ما قتلتوش الا واحد، التاني راح فين؟ ده كلام عقلي بحت. لذلك اخواني معشر المسلمين كلهم، انا اعيد وازيد لان الكلام ده سنحتاج اليه او بدانا في الاحتياج اليه، إن المعتقد في نبي الله عيسى لابد أن يكون واضح، وليس واضح فقط بل لابد من الصدع به. أما السكوت والتلبيس والمداهنة والسؤال والرد بكلام سياسي فج، هذا بعيد عن مذهب أهل السنة والجماعة، ده مذهب أهل البدعة، مذهب أهل المداهنة، من يرضون الناس على حساب شريعة الله، وهذا فيه من الفساد ما فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عز من قائل في شأن نبي الله عيسى: وبقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا، ده اليهود، قتلنا المسيح ابن مريم، قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، وما قتلوه وما صلبوه. انتبه، ده الذي يتكلم بذلك هو الله عز وجل. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نص واضح. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. وإن الذين اختلفوا أي اختلفوا، أين صاحبنا؟ لا نجده. طب أين عيسى؟ لا نجده. طب ما الذي قتلتموه، أهو عيسى أم صاحبكم؟ وإن الذين اختلفوا لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. نص واضح. لذلك يقول عز من قائل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إني متوفيك ورافعك إلي. أيضا ديت من الآيات المشكلة التي أشكلت على البعض، والأمر فيها أوضح من شمس النهار. إني متوفيك ورافعك. بعض الناس يقول لك إزاي ده الصواب إني رافعك ومتوفيك؟ لا، الصواب كده، إني متوفيك ورافعك. لأن ما المعني بالتوفي؟ ما هو ده الإشكال في عدم استيعاب لغة العرب. الآية هذه قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، وما أشكلت على الصحابة لأنه فاهم إيه معنى لغة العرب. ألم يقل أحدنا لصاحبه إذا كان له عليه مال وفني حقي أو استوفيت منك مالي؟ استوفيت أو وفيت. الوفاة في اللغة تطلق على الموت وتطلق على الإتيان بالشيء على وجه التمام، والمعنى الثاني هو المراد. ولكن نظرا لأن المعنى الأول هو الأغلب والأعم، بعض الناس ظن أن لهذه اللفظة معنى واحد فقط وهو الوفاة. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موته والتي لم تمت في منامه. الآيات. لذلك قال أهل العلم في قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك أي متمم لك الأيام التي قضيت أن تبقى بها في قومك. متوفيك يعني قضيت عليك أياما معينة أن تمكث في قومك، أنا موفيك هذه الأيام ورافعك إلي. يبقى قوله عز من قائل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. نص الألفاظ فيه واضحة، وده عبارة من باب الإخبار يعني لا يعتريها نسخ، وده المعتقد الصحيح أن عيسى بن مريم لم يصلب ولم يقتل بل هو حي حياة لا نعلمها. لم يرد النص بكيفيته، وبعد ذلك سينزل، وده سنفصل فيه الكلام في اللقاء القادم. طيب إخواني معشر المسلمين، من يقول بغير هذا الكلام كافر؟ كافر خارج عن الملة، لو مات على ذلك مخلد في النار، نقطع بذلك يقينا. وإن كان شخصا بعينه ومات على ذلك نحكم عليه بعينه أنه مخلد في النار، لأن هذا تكذيب صريح لقرآننا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وأن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. طيب وعليه إذا كان هذا هو المعتقد، فما القول أكرمكم الله وأعزكم في من يحتفلون بذكرى صلب المسيح؟ الجواب: كفر. طيب ما الحكم الشرعي في من يشاركهم؟ قلت لكم قبل ذلك إخواني وأعيد الكلام من باب التذكرة لإخواني، إن العقيدة يبنى عليها الولاء والبراء. أنا أحب وأكره بناء على المعتقد، مش أحب وأكره بناء على أمور دنيوية. طيب قوم يحتفون بتكذيب قرآنك ويفعلون ولا يحكم من يشاركهم، أريد أن تمعن العقل والنظر والفكر والتدبير في هذا الأمر. فإن عييت من هذا فاسمع ما قاله ابن القيم عليه رحمة الله. قال ابن القيم: وأما التهنئة بأعيادهم فإن سلم صاحبها من الكفر فهو من أكبر الكبائر. انتبهوا إخواني، طمس الحقائق ما هو السمة السائدة، وظهور كلمات فدة تناقض الشريعة ظاهرا وباطنا ما هو الشائع. وكأن القوم إذا صدعوا بالعقيدة الحقة والتزم كل إنسان بعقيدته ستخرب البلاد ويخرب العباد، بل العكس هو الصحيح. إذا تمت المداهنة في العقيدة وعدم الصدع بها يغار ربنا عز وجل، وإذا حدث هذا ستنزل حتما عقوبته وسخطه على خلقه. إيه الإشكال؟ كما هو يصدع بعقيدته الباطلة، أم أصدع أنا بعقيدتي؟ ما الإشكال؟ وأنت تعيش ونحن نعيش، وبيننا وبينك شرع أمرنا ألا نظلمك ولا نتعدى عليك، حدود ووقائع ونظم إذا تمسك بها الطرفان عاشوا في سعادة دنيوية، والله عز وجل سيحاسب الخلق مع اعتقادنا أن من خالفنا فهو كافر. أيضا إخواني معشر المسلمين، ظهور أو إظهار ما يخالف شريعة الإسلام على الملأ لا يجوز البتة، ومما يخالف شريعة الإسلام باتفاق الصليب يخالفها جملة وتفصيل. فظهور أو السماح بظهوره مخالفة شرعية بإجماع. طيب ما الواجب على المسلمين عند رؤية ذلك؟ الجواب: نقسم المسلمين باعتبار المسؤولية إلى قسمين، راع ورعية. فالراعي هو المسؤول شرعا أن يمنع ذلك، وهذا لا نزاع فيه، يعني ما فيش فيه قولين، لا ده لا نزاع فيه. لذلك تفضلا منكم إخواني اقرأوا تفسير ابن كثير في قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اقرأ كيف تجد أن القوم اشترطوا على أنفسهم في صحيفة وأرسلوا بها إلى عمر بن الخطاب قالوا تفضل شروطنا هي، ونريد أن نعيش في كنفكم وتحت رايتكم ونعطي لكم الجزية عن يد ونحن صاغرون. كان من جملة ما اشترطوه على أنفسهم، لا ما اشترطه عمر، ألا نلبس زنارا ولا نرفع صليبا ولا نضرب جرزا في كنيسة ولا نظهر شيئا من شعائرنا. نعم، وهذا هو الحق. ولكن إخواني يعني أرجو ألا يكون الواقع والكلام بينهما بون شاسع يكون له تأثير عكسي على السلوك. لا، ما نريد ذلك، احنا بنضع النقاط على الحروف وبنوضح الامر غايه الايضاح. مساله عدم اظهار شعائر غير المسلمين في بلاد المسلمين مسؤوليه ولي الامر، الله عز وجل سيحاسب الخلق على ما اقترفوه، وربنا لا يجامل احد ولا يحابي مخلوق. طيب القسم الثاني رعيه، انا وانت، ان كان هذا يظهر فيما هو تحت سلطانك وتحت إمرتك وأنت السيد الرب المسؤول، اعلم أن العقبة كؤود والمسؤولية عليك عظيمة. بلك يعني أنا رجل مثلا مسؤول في مؤسسة حكومية، بلاش أو صاحب شركة، خلينا بعيد عن النظام خالص، صاحب شركة عندي واخد بلد شركة واشتغل فيها وفلان وفلان وفلان، ومن جملة ما جاء يعمل رجل على غير الملة، في ضوابط وشروط عندي، ضوابط وشروط، وإلا الله سيغنيني، لأنك هنا أنت المسؤول وأصبحت بمثابة ولي الأمر. كذلك في بيتك، يك أن يحدث هذا شيء من بيتك، وانتبه، أيد الخبث تمتد في كل شيء إظهارا لهذا الأمر. تعلمون لماذا يا أخوانا؟ لمسألة تربوية عجيبة. المفترض إحنا كمسلمين أي شيء يخالف ديننا ننظر إليه بانتعاض ويتمعر الوجه ويغضب الإنسان. ده الطبيعي. يعني انت شفت واحد مثلا بيعمل معصية بتزعل، شفت إنسان مثلا بيطأ المصحف بتزعل، بيسب النبي مثلا بتزعل، كذلك رأيت شيئا يكذب القرآن يرفع لابد أن يتمعر وجهك. فهم ماذا صنعوا؟ أرادوا أن ينشروا هذا الأمر حتى يألفه الناس، يألفه الناس، واخد بالك؟ طيب لما ألفه الناس أجي بقى أتكلم أنا أو غيري ويقول يا أخوانا ده غلط وما ينفعش، تقوم قائمة القوم. بالأمس حتى تعلم تأثير ما أقول في الواقع، كنت أقف في مكان معين فسمعت رجلان يتناقشان في حال البلد، واخد بالك، وتكلموا. فقال أحدهم للآخر كل من اعترف بوجود الله فليس بكافر، ثم عقب بقوله والدين بتاعنا ما أعطانيش الحق أكفر أي حد. أي والله يا أخوانا. فلما سمعت الكلام وكنت جالس في سيارة امتعضت وكظمت غيظي وسكت وقلت لعله من عامة الناس ولا يعرف شيء. ده السواد بقى جاء. إذا برفيق معي كان يشتري شيئا وخرج فوجده فسلم عليه بحرارة، حرارة بالغة. فقلت له كأنك تعرفه؟ قال نعم. قلت من؟ تعلمون إخواني يشغل منصبا كبيرا جدا، قل فيها ما تشاء، في أعلى مؤسسة في البلد. تخيل يا أخي الفضل، يقول لك الإسلام لم يعطيني حق وكفر أي إنسان، خلاص ما كده ماعت العقيدة وما عادش ولاء وبراء، وأصبح المسلم شأنه شأن أي شخصية على وجه الأرض. هذا الذي يسعى إليه أعداؤنا لتمييز عقيدة المسلم. أأمل الله يبارك فيكم، وأنا بنتقي المادة العلمية لهذا المسجد أراعي وأعي من أتكلم. نريد إخواني أن نصحح اعتقادنا ونحكم أمرنا ونصدع بالحق ونتقيد بالضوابط وبالنصوص الشرعية. تظلم غير مسلم تأثم ولا يحل لك. ضوابط شرعية أمرنا بها الشرع، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا، وإن كان كافرا. والشرع النص الشرعي أمرنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، ولكن عندي ضوابط لا أسمح قط بإظهار غير شعائر الإسلام وأنا أستطيع أن أخملها. لا يحل لي قط بحال من الأحوال أن أشاركهم في أعيادهم بأي نوع من أنواع المشاركة، ولا أن أهنئهم بأي نوع من أنواع التهنئة. أما ما يصدر من غيرنا ومن علية القوم فالله عز وجل لا يغفل عما يعمل العباد، ولكن لا يحملنك ما تجد من الكسرة الكثيرة ومن بعض دعاة أهل البدعة المتفيهقون مما يصنعون، إياك أن يثنيك هذا على ما أنت عليه من حق. إخواني معشر المسلمين، للموضوع صلة إن شاء الله في اللقاء القادم، نتكلم فيها عما يحدث في آخر الزمان من نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يحكم بالإسلام ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، ولا يقبل إلا الإسلام، ويصلي مأموما خلف محمد بن عبد الله المهدي المنتظر. هذه هي عقيدتنا التي ندين الله عز وجل بها، فمن اعتقدها فهو أخ لنا وحبيب إلينا وله منا كل محبة، ومن خالف هذا المعتقد مرق من الملة، خرج من الشريعة، ليس له منا إلا كل بغض وكل براء حتى نلقى الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.